نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بأن فروض الوضوء ستة، وذكرناها بقولنا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه أربعة أعضاء، واحد يمسح وثلاثة تغسل، الرابع منها وهو الرجلين أحيانا لا نغسله بل يكون مسحا، والرأس أحيانا لا نباشره بالمسح وإنما نمسح على العمامة، وهذا هو موضوعنا وهو من محاسن الشريعة. فلما انتهى المؤلف رحمه الله من قوله وغسل الرجلين إلى الكعبين بين أن هناك وقت نمسح فيه الرجل ولا نغسلها، ويقول وثبت ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء، لأنه ثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم أن يقصد بذلك المسح حيث عطفها على الرأس، والرأس يمسح وعطفها على الرأس، وذلك إذا كانت في الخفين أو الجوربين أو الموقين أو غير ذلك مما تكون فيه الرجل. فالرجل يمسح على الخف وذلك بضوابط، ويمسح على الجورب وذلك بضوابط أيضا، ويمسح على العمامة وذلك بضوابط، والمرأة تمسح على الجوربين وتمسح على الخمر المدارة تحت حلقها، على الخمار إذا كان قد أدير تحت الحلق، وأما إذا كان مجرد غطى للرأس أو غطى للوجه فلا يمسح عليه إذا كان خمارا عادية، لكن إذا كان خمارا قد أدير على الحلق فهو يمسح عليه. ومدة المسح أيها الأحباب كما ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تختلف بالنسبة لمن هو مسافر ومن هو مقيم. فإذا كان الإنسان مسافرا فهو بحاجة إلى الرفق وبحاجة إلى ما يساعده على أو يكون سببا في راحته ويمنع عنه البرد الشديد والرياح العاتية، فتكون ويكون الماء قليلا أيضا، فتكون مدة المسح أطول. فإذا كان مسافرا فمدة المسح ثلاثة أيام بلياليها، تبدأ هذه الثلاثة من حدث بعد لبس. وإذا كان المرء مقيما فمدة المسح يوم وليلة، تبدأ من مدة المسح. وهناك مسح لا يتقيد بمدة، قد يصل إلى شهر وقد يصل إلى أكثر وقد يصل إلى أيام طوال، وذلك على الجبيرة، فالجبيرة ليس لها وقت. وقلنا بأن المسح على الخفين رخصة، وأما المسح على الجبيرة فهو عزيمة، وفرقنا بين الرخصة والعزيمة، المسح على الخف والمسح على العمامة والمسح على الخمار قلنا إنه رخصة، وأما المسح على الجبيرة بمعنى إنسان انكسرت رجله انكسرت يده وربط أعوادا على رجله على يده فهذا لا يتقيد بوقت، لا يتقيد بثلاثة أيام ولا بأربعة ولا بخمسة، وهو عزيمة، أي أن الأولى فعله، لأنه إذا أزال هذه الجبيرة ربما تأخر البرء، يعني برء الجرح، وربما سار إلى بقية البدن، ربما تأخر الجرح وربما سار إلى بقية البدن فأضر به. فلذلك نقول بأن المس على الجبيرة إنما هو عزيمة وليس رخصة، والمسح على الجبيرة لا يتقيد بوقت، بل حتى تبرأ أو حتى يقرر الأطباء بأنه لا داعي لها وأنه ينبغي إزالتها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف ويصح المسح على الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: لا يصح المسح على عمامة، لقول عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. هذا حديث عن المصطفى، لأنه عليه الصلاة والسلام يمسح على العمامة، العمام بدل ما يمسح على الشعر الرأس يمسح على العمامة، وهذه العمامة لابد أن تكون ذات مواصفات خاصة ستأتينا إن شاء الله. والمرأة كذلك بدل أن تزيل ما على رأسها من وقاية أو من خمار تمسح على خمارها، وذلك إذا كان مدارا تحت الحلق، وأما إذا لم يكن مدارا فإنه يسهل نزعه، وتمسح على الرأس أي على الشعر مباشرة. وأما إذا كان عليها خمار وقد أدير تحت الحلق فإنها تمسح عليه. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عمرو بن أمية أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين وعلى العمامة، على الخفين، لاحظ فيه فائدة، يقول على الخفين، لو أن إنسانا بدا له أن يغسل خفا أن يمسح على خف لقلنا لا يجوز، لو بدا له أن يمسح على الأيمن ويغسل الأيسر أو يغسل الرجل اليسرى ويمسح على اليمنى لا، لابد من المسح عليهما جميعا أو غسلهما جميعا، فلا يكفي أن يمسح على واحد أو على رجل ويغسل الرجل الأخرى. نعم. وعن المغيرة بن شعبة: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. وهذا دليل، والإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، يعني أنا منقاد، أنا مطمئن، أنا متيقن أن ذلك ثابت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس في نفسي من المسح شيء. نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. على الخفين وعلى الخمار، والمقصود به العمامة التي تكون على الرأس. نعم. وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة. هؤلاء جمهور الصحابة وخيارهم رضوان الله عليهم، وكلهم خيار. نعم. وروى الخلال عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره يعني الله. يعني إذا كان عند الإنسان شك، إذا كان عند الإنسان ارتياح وعدم ارتياح وعدم قناعة بأن المسح يكفي، يقول فلا طهره الله. لماذا؟ لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح، فيجب أن نقتدي به في هذا الأمر. فيقول: من لم يطهره المسح على الغمام على العمامة فلا طهره الله. يعني تريد شيء، يعني في اعتقادك وفي نفسك أنه أفضل مما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يفعله، فلا قهر الله من اعتقد هذا الاعتقاد لأنه اعتقاد خاطئ. فالعمامة يمسح عليها وهي تطهر، والخفين يمسح عليهما وهذا يرفع الحدث. ومن رغب عن سنتي، يقول عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. ويصح المسح على جبائر. على جبائر، ما هي الجبائر؟ الجبائر عواد، يعني على شكل المسطرة. كنا يعني في السابق نستعمله قبل وجود الأطباء وقبل وجود المستشفيات وقبل وجود الجرح اللي يعمل في المستشفيات، نأتي بالأعواد وهكذا. يكون أعواد نربط عود هكذا، وعود آخر هكذا، وعود ثالث هكذا، وعود رابع هكذا، وهي على شكل المسطرة ثم تربط لأجل أن يلتئم الانكسار، لأن هنا في عظمي هذا، يعني الذراع في عظمي، قد يكون الانكسار في العظمين معا، وقد قد يكون الانكسار في العظمين معا، يعني العظم هذا وهذا، وقد يكون في أحدهما. فكانت الطريقة التي نستعملها في العلاج قبل 50 سنة وأكثر، كنا نأتي بالأعواد ونضع عودا هكذا فوق، وعودا تحتها، وعودا إلى جانب الشمال، وعودا إلى جانب اليمين، ثم تربط هذه الأعواد الأربعة، ويستمر يستمر هذا الإنسان الذي أحل به الكسر أو أصابه الكسر أيام، يمكن 15 يوم، يمكن أكثر، يمكن 20 يوم، حتى يكون المختص ينظر إليه. فإذا قال خلاص برق والتأم الجرح، فك هذه الأعواد، وهذه تسمى بالجبيرة، وسميت جبيرة مع أنه ما هناك جبر، كسر الرجل، اليد من كسر والرجل من تفاؤلة، تفاؤلة كما نسمي الأرض ذات، يعني اللي ما فيها ماء ولا فيها محل للراحة أو فيها مساكن أو كذا، نسميها مفازة، العلماء يسمونها مفازة، وذلك تفاؤلا بأن الإنسان يحصل له الفوز ويسلم من الهلاك. أرض لا ماء فيها ولا طعام ولا يعني ولا وليس فيها سكن، أو كما يقول، يقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وفوت إنسان فكدت أطيره، يعني ما فيها أحد، فيوشك أو خطر إنسان من الهلاك، تسمى الأرض مفازة. وهنا نقول جبيرة تفاؤلا بأنه يحصل الجبر والتئام الجرح وعدم يعني انكساره. ويصح المسح على جبائر جمع جبيرة نحو أخشاب، تربط على نحو الكسر، يعني أشبه شيء، يعني الجبير أشبه شيء بالمسطرة التي نستعملها الآن في المدارس عند الأولاد، مسطرة يعني 20 سنتي تكون هكذا، نعم، أربع مساطر أو أكثر على قدر اليد. نعم. سميت بذلك تفاؤلا لحديث جابر مرفوعا، سمية جبيرة مع أن الساعد انكسر أو الساق انكسر، فلماذا سميناها جبيرة؟ قال من باب التفاؤل. وكذلك الأرض المفازة نسميها مفازة، ويعني عندنا المفقود، يعني من سلك في مفازة ولا يدرى أين خبره، هذا يكون غالبه الهلاك، فلذلك سميت مفازة، من يعني تفاؤلا بأن يحصل للإنسان السلامة والفوز. نعم. لحديث جابر مرفوعا عن صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعبد ويعبد. صاحب الشجة قال مثل عمل، قالوا هل لكم أو هل تجدون لي مجال، لأنه في شجة، قالوا ما في مجال أنك توضأ إلا أنك تغتسل لأنه أصابته جنابة، فاغتسل ومات. بسببه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يكفي أن يضع على السجع حاجز أو يضع عليها جبير أو يضع كما ورد في النص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لحديث جابر مرفوعا في صاحب الشجة. الشجة ما تقولنا يا محمد وين الشجة؟ الرأس ووجه خاصة. أحسن. هي يعني الجرح إذا كان في الوجه أو الرأس نسميه شجة، وأما إذا كان في بقية البدن فنقول جرح، نقول جرح في كتفه، جرح في بطنه، جرح في ظهره، ونقول شجة في الوجه وشجة في الرأس، فما كان في الرأس أو الوجه نسميه شجة، وهي عشر عددها عشر، منها الحارصة البازلة الدامية الدامعة والسمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقالة ثم الآمة. نعم. لحديث جابر مرفوعا عن في صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعبد أو يصيب على جرحه خرقا، يعني يتيمم بدل ما يغتسل بالماء ويصيب الماء هذا الجرح ويسبب في هلاكة، يكفيه أن يتيمم أو يغتسل ويضع على الجرح خرقة لأجل أن لا يصل إليه الماء، فدل على أن الإنسان إذا حصل له كسر في يده أو رجله وأراد أن يغتسل فإنه يعصب ما كان فيه الجرح ويمسح عليه ويتيمم. نعم. أو يعصب على جرحه خرقا ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود والدارقطني وبه قال عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ويصح المسح أيضا على خمر نساء. على خمر نساء، خمر جمع خمار، خمر جمع خمار، الخمار للمرأة ما يكون على الرأس والوجه، فيصح المسح على الخمار، وليس كل خمار يجوز المسح عليه، وإنما الخمار الذي أدير تحت حلق المرأة، وعلى خمر نساء مدارات تحت حلوقهن تحت الحلق. وأما إذا كان الخمار على الرأس فلا يمسح عليه. لماذا؟ لأنه يسهل نزعه والمسح على الشعر مباشرة، لكن إذا كان قد أدير على الحلق فإدارته على الحلق تدل على تماسكه وعلى أنه ربط بإحكام وأنه يصعب نقض هذا الرباط الذي وضع عليه، فيكفي أن تمسح على الخمار ولا يحتاج إلى أن تزيله وتمسح على شعر الرأس. نعم. ويصح المسح أيضا على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لأن أم سلمة كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين تمسح، كانت تمسح على الخمار، وذلك بجمع أو بحضور جمع من الصحابة ولم ينهها أحد عن ذلك، فدل على أن فعلها جائز وأنها استقت ذلك من المصطفى عليه الصلاة والسلام. لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر، ولقوله صلى الله عليه وسلم امسحوا على الخفين والخمار. امسحوا على الخفين، الخفين اللي في الرجل، والخمار الذي يكون على الرأس. نعم. رواه أحمد. ولأنه ساتر يشق نزعه، ولأنه ساتر يعني يستر الشعر ويشق نزعه إذا كان مربوطا تحت الحلق، بينما ما يسمى بالوقاية التي تكون على الرأس خاصة، أو تضعها المرأة فوق الرأس وتغطي به وجهها، ما يسمى بالوقاية، هذا يسهل نزعه فلا يصح المسح عليه، بل يجب المسح على الشعر مباشرة. نعم. ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة، بخلاف الوقاية فإنه لا يشق نزعها فتشبه طاقية الرجل. الطاقية ينزع الإنسان ويضعها، والطاقية هذه أنواع، قد يكون منها نوع طبيعي عادي، وقد يكون نوع من النوع الكبير التي يستعملها بعض العلماء في بعض البلاد تكون ذات يعني مظهر كبير، فهذه كلها لا يشق نزعه، ينزع الإنسان وينزع. بينما الخمار أو العمامة المربوطة يشق نزعها وفيها راحة للإنسان إذا مسح عليها. ولا يمسح المسح على فلانس جمع قلنسوة أو قلنسية مبطنات تتخذ للنوم، ومثلها الدنيات. يعني هو هذه كثيرا ما يلبسها في بعض البلاد تخص القضاة دون غيرهم، يعني مظهر للقضاة أو لرجال العلم. نعم. فلانس كبار كانت القضاة تلبسها، قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما ينتقله الصوفية الآن، لأنه لا يشق نزعها. لا يشق نزعها فلا يصح المسح عليها. بينما الخمار إذا كان مربوطا تحت الحلق، والعمامة إذا كانت محكمة فإنه يشق نزعها. فلأجل المشقة جاز المسح على الخمار وجاز المسح على العمامة، ولعدم المشقة لا يصح المسح على القلنسوة وعلى ما يلبسه أو ما يشبه الطاقية وما أشبه ذلك. نعم. فأشبهت الكلتة. ولا يصح المسح على لفائف جمع لفافة. يعني لو أن الإنسان جاء فيه ولك في رجل يقول لا ما يصح، لأن هذا مو بطورة. الوارد أنك تمسح على الخفين أو على الجورتين أو على الموقين، في بعض البلاد يسمى كذا وبعض البلاد يسمى الخف معروف، والجورب يعني شيء ينتج أو يصنع من الصوف وما في جزء، ويضع الإنسان فيه رجل على شكل يعني يدخل الرجل ثم يربطه بالساق، هذا يسمى بالجورب أو الخف الذي نستعمله الآن هنا. فمثل اللفائف لو إنسان جاب لفافة أو منديل أو فوطة ولف فيها رجله وقال هل يجوز المسح، نقول لا، لأن هذه لم يرد فيها. نعم. ولا يصح المسح على لفائف جمع لفافة ما يلف من خرق ونحوها على الرجل تحتها نعل أو لا، يعني سواء كان نعل ولا ما لأنها لفافة. نعم. ولو مع إذا كان شراب من النوع الغليظ الذي لا يصف البشرة فنعم، فيقول هنا من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه، يثبت بنفسه، أما اللفافة ما تثبت بنفسها، يثبت بنفسه من خف أو دورة صفيق ساتر للمفروض. لكن إذا كان كفاف أو إذا كان مثلا يصف البشرة فلا، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. ولو مع مشقة لعدم وروده إلا إلى حل جبيرة، أي يعني من ناحية الخف ومن ناحية العمامة ومن ناحية الخمار له وقت محدد. ما هو هذا الوقت؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما الجبيرة فإلى حلها، يعني إلى فكة. لو جلست الجبيرة شهرا أو شهرين فهي لا تتقيد بالوقت ولا تتقيد بالزمن، وإنما إلى حلها، يعني إلى أن يفكر بعضها. إلى حل جبيرة، أن يمسح على الجبيرة من لبسها إلى حلها، لأنه لضرورة. يعني لو للضرورة، فلو يعني فكها قبل يبرأ الجرح قبل ما يلتئم قبل ما يتماسك العظم تأثر ذلك، وربما أثرت يعني سر الجرح إلى بقية البدن وأثر فيه. بينما العمامة والخمار والجوربين لهما مدة يوم وليلة، من متى؟ قال من حدث بعد ذلك، وسيأتينا إن شاء الله معنى قوله من حدث بعد ذلك. لكن الجبيرة من حين اللبس إلى أن يحلها، إلى أن يفكها. نعم. إلى حل جبيرة، أن يمسح على الجبيرة من لبسها إلى حلها، لأنه للضرورة فيقدر بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها أو برئها، ولا يمسح في الطهارة الكبرى غيرها أي الجبيرة. عندنا الآن المسح هنا يعني فائدة، هل المسح يكون لجميع الأحداث إذا أراد أن يتطهر من جميع الأحداث؟ المسح يكون للحدث الأكبر، للحدث الأكبر وهو ما يوجب وضوءا، لكن الحدث الأكبر ما في مسح، لا يمسح على الخفين لأجلي وعليه جنابة، ولا يمسح على العمامة وعليه جنابة، ولا تمسح المرأة على الجوربين أو على الخمار وعليها جنابة، أو لأجل أن تغتسل من الحيض أو من النفاس أو من كونها جنب، لا، فلا يمسح إلا فيما يوجب الوضوء. أما ما يوجب الغسل فلا بد من خلع العمامة وخلع الجوربين ونزعهما وقد الخمار إذا كان يوجب غسل. قال إلا الجبيرة، فالجبيرة لا تخلع ولا تفك لا في الحدث الأكبر ولا في الحدث الأكبر، وهنا في الجياز بالنسبة للجبيرة، بمعنى لو أن إنسان ربط ذراعا أن الذراع قد انكسر ثم أصابته جنابة، هل نقول لا بد من خلع الجبيرة؟ لا، الجبيرة لا تفرق بين حدث أصغر وحدث أكبر، بينما المسح على الرأس أو المسح على العمامة، المسح على الخمار بالنسبة للمرأة، المسح على الخفين والجوربين بالنسبة للرجل والمرأة خاص بما في الحدث الأصغر وهو ما يوجب وضوء. أما إذا كان الحدث أكبر وهو ما يوجب غسلا فلا بد من نزع الخفين والجوربين والموقعين والعمامة والجمع. الذي يبقى هو الجبيرة، والذي لا يتقيد بوقت هو الجبيرة أيضا، وأما الخمار وأما العمامة وأما الجوربين فإن المسح عليهما في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، فله وقت محدد، فهو للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ولا يمسح في الطهارة الكبرى غيرها أي الجبيرة، لحديث صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. ثلاثة أيام بلياليهن هذا في حالة السفر، فيقول صفوان رضي الله عنه لا ننزع الخفاف ولا ننزع العمائم ثلاثة أيام بلياليها إذا كان الأمر يحتاج إلى وضوء فقط. وأما إذا كان يحتاج إلى غسل فأن يكون نتيجة احتلام أو جماع، أو المرأة حاضت وانقطع الحيض أو نفست وانقطع الدم، فإنه لا بد من النزع. فالذي يبقى هو الجبيرة فقط، والذي لا يتقيد بوقت هو الجبيرة فقط. وأما ما عدا الجبيرة من خمر وعمائم وخفين وجوربين وموقين وغير ذلك مما يلبس فإنه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللحدث الأصغر فقط. وأما أكثر منها فلا بد من النزع، وأما حدث أكبر فلا بد من نزعه أيضا. وهو أي المسح عليها أي الجبيرة عزيمة لا عصمة. عندنا رخصة المسح على الخفين، المسح على الجوربين، المسح على الموقعين، المسح على العمائم، المسح على الخمار، هذا رخصة. لكن المسح على الجبيرة عزيمة، فرقنا أمس بين الرخصة والعزيمة أو يوم الخشنة. وهو أي المسح عليها أي الجبيرة عزيمة لا رخصة، فيجوز بسفر المعصية كالمسلم. يعني عندنا الآن إذا سافر الإنسان سفر معصية يقول لا يجوز له أن يستفيد من هذه الرخصة أي رخصة المسح إلا إذا كانت كبيرة فهو مخطئ، سواء كان سفر طاعة ولا سفر معصية. فإذا كان سفر معصية إنه لا يترخص، يعني لا يستعمل الرخصة في المسح على الخفين بل يجب غسلهما، ولا يستعمل الرخصة في المسح على العمامة بل يمسح شعر الرأس، ولا تستعمل المرأة الرخصة في المسح على الخمار بل تمسح الشعر. هذا إذا لم يكن السفر سفر طاعة. ثم نقول إن الجبيرة تختلف، لأنها ليست رخصة وإنما هي عظيمة، فيمسح على الجبيرة في سفر طاعة أو معصية. فيجوز بسفر المعصية كالتيمم، أي جوازا مساويا للجواز في سفر الطاعة، فلا يرد عليه أن مسح الخف رخصة، ولا ويجوز بهما باختلاف مدة المسح فيهما وغيرها، أي غير الجبيرة يمسح من حدث بعد لبس له يوما وليلة. يقول هنا من حدث بعد لبس، معنى العبارة هذه أجيب الأحباب، يعني لو أن إنسانا توضأ لصلاة الفجر لبس الخفين ثم بعد ذلك استمر على طهارته إلى صلاة العصر وأحدث قبل صلاة العصر وأراد أن يتوضأ.